بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الرابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث أنس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر ربيع الأول من عام 1422. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ذوب الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب بالتنوين، قد تقدم إعراب نظائره مرارا: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. علامة الإيمان حب الأنصار علامة مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة من أجل مسوغ وهو الإضافة. حب الأنصار خبر، والأنصار الألف واللام للعهد الذهني، والأنصار الألف واللام للعهد الذهني، أي الأوس والخزرج، وهم أنصار دين رب العالمين ورسوله الأمين. آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلى عنه الكثير، فاستحقوا هذا الاسم، وسماهم الله جل وعلا بذلك. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأوس والخزرج كانت بينهما حروب طاحنة دامت أكثر من 120 عاما، غير أنها كانت متقطعة فلم تكن أطول حرب في التاريخ، حرب البسوس التي دامت 40 عاما، إنما كانت حربا متقطعة. وحين جاء الإسلام وقدم رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دعاهم إلى الإسلام فآووا ونصروه وآمنوا بالله جل وعلا، فاجتمع شملهم وذهبت الضغائن عنهم وصاروا يدا واحدة على من عاداهم. العلامة هي السمة، وهي معنى للآية، فكأن البخاري رحمه تعالى فسر الحديث بالترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان، والآية مقصود بذلك العلامة. قال الله جل وعلا: وآية لهم، أي علامة. فعلامة الإيمان أن تحب الأنصار تبعا لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ولا يعني هذا أن المرء يستقل بمحبتهم دون العمل، هذا غير مراد قطعا، زيادة على هذا أنه لا يتأتى. فمن أحبهم من قلب عمل بسيرتهم وسار على طريقتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين. وقال أبو حاتم رحمه الله: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ. وقال العجلي رحمه الله: ثقة ثبت في الحديث، وكان يروي عن 70 امرأة. وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود، مات 27 و200 وروى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة، تقدم الحديث عن شعبة وأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأنه ولد قيس 80 وقيس 82 ومتى توفي؟ نعم لا زد لا ما تتوفي صحيح ما تتوفي شعبة نعم توافق الأخ يقول توفي 56 و100، والأخ يقول توفي 60 و100. نعم توفي 60 و100. قال أخبرني، أي قال شعبة: أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبر، ويقال جابر ابن عتيك الأنصاري المدني، تابعي ثقة، وثقه ابن معين والنسائي، وخرج له الجماعة. قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة كل واحد منهم صرح بالسماع من الآخر. الرحمن الإسناد مدني ولا مصري؟ نعم الإسناد مدني، ظاهر ما تمعنا الإسناد كله بصري. أنا قلت قال أبو خالد حدثنا أبو وليد، قلت أنه بصري، ثم قلت قال حدثنا شعبة، ثم قال أخبرني عبد الله، وقلنا هنا بأنه بصري وأنس صحيح. نعم الآن ماذا صار؟ بصري شعبة، بصري شعبة، أي نعم نعم شيء نعم أي نعم ليش توافقون جاب؟ نعم إيه أنا أريد أن أخذ عبد الرحمن، قلت مدني ومصري، أول راوي قلت لكم بأنه مصري، ما صار الإسناد؟ نعم إيه فيه بصري وفيه مدني، ولو لا توافقون كان الإنسان يعرف الصواب لا يوافق. قلت لأخ عبد الرحمن مدني أو مصري، معنى والراوي بصري، فإذا الإسناد فيه مدني وفيه بصري بخلاف ما قبله فقد تقدم الحديث عن ذلك. قال: سمعت أنسا، ولد أنس يا أخ، ولد أنس قبل الهجرة 20 أو 25، نعم ولد بعد الهجرة 10 سنين، تحدثت عنه بالأمس وفي قبل الأمس، نعم نعم ولد قبل الهجرة 10 سنين، فلا يعني إذا أعطيتك أحد خيارين يكون أحدهما صحيحا، نريد أن ننظر الضابط، نريد ننظر الضابط. إذا ولد أنس قبل الهجرة 10 سنين بدليل أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. توفي أنا ما توفي أنا يا أخي. أي نعم. تريد أن يعطيها السيارات ولا أنت تجاوب؟ سنة 33، سنة 43، سنة 53. نعم غلط. نعم لا توفي سنة 93. توفي أنس سنة 93. طبعا ليس من شروط العلم أن الإنسان يضبط موالد الرواة ووفيات، لا يعني هذا الإنسان إذا ما حفظ أنه لا يمكن يكون عالما ولا طالب علم، هذا غير صحيح، ولكن هذا زيادة في العلم وزيادة في الحفظ، والناس وتخصصاتهم وحفظهم وعلومهم، ولكن بالأخص يعني ننبه على قضية حفظ موارد الصحابة ووفياتهم، يعني لو حرص الإنسان وأعطى وقته وجوده شيئا من ذلك كان هذا جميلا، ويتقرب لله جل وعلا يحفظ مواليد ووفيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان نرى الآن يحفظ مواليد ووفيات بعض أهل العلم، وهذا أراه جيدا أيضا، لكن حفظ مواليد ووفيات الصحابة ولا سيما الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من الضروري أن نعرف شيئا من سيرته. لو أن رجل خدم والدك أو عمك لحرصت أن تتفهم سيرته وأين ولد وأين توفي وتتعرف على شيء من أخلاقه وآدابه، فهذا حفظ مواليد ووفيات أصحاب الرسالة أولى، ونتقرب لله جل وعلا بذلك. لننظر أيضا كيف هذا الرسول العظيم ماذا أنتج لنا، وكيف كون الرجال، وكيف هذب أخلاقهم، وكيف كان تتعامله من معهم. أنس بن مالك ولد قبل الهجرة في 10 سنين، وقد كانت طريقة من مضى من خيار الأمة إذا أرادوا إيصال الفائدة للآخرين عرض ذلك على وجه السؤال، وهذا نأخذ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثلها مثل المسلم، فحدثوني معي. فطفق الصحابة في شجر البوادي وكذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصوب واحدا منهم. ليس المقصود من ذلك تعجيز الحاكم، المقصود من ذلك أحد أمرين: اختبار معلومات الحاضرين وتفاهم المسألة، لأن مسألة قلناها لا مرت مرور الكرام، والدليل على هذا أنني نبهت عدة مرات على ما ولادة أنس ووفاة أنس، ومع ذلك مرت مرور الكرام، لكن تصور في من الغد لو سألت لأجاب الكل. هذا المقصود من ذلك، يعني لا عجب أن يخطي واحد منكم في حفظ مواليد فلان وفلان، لأن البعض قد لا يحفظ متى ولد هو. فلذلك يعني هذا للتمرين والتعلم. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد وحق العباد على الله، وقلت الله ورسوله أعلم. في حديث زيد بن خالد في الصحيحين تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ الأحاديث في هذا الباب كثيرة، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على وجه السؤال ليختبر ما عنده من العلم، ولكي يحفظوها ويعوها ويضبطوها. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان، الآية العلامة، الآية العلامة. قال الله جل وعلا: وآية لهم، أي علامة. الإيمان، الإيمان إذا أطلق، الإيمان إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ويقتضي الإتيان بكل الطاعات. فعلامة إيمان الرجل، والمقصود بالإيمان المطلق، حب الأنصار وذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذبهم عنه. وقد تقدم في الحديث السابق: 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمن الضروري أن تحب الأنصار لا تحبهم إلا لله، وذلك لجميل صفاتهم وعظيم فعالهم وجلالة قدرهم. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلوبنا، ونحب كل من ناصره ولا سيما الأنصار، ومن باب الأولى أن نحب المهاجرين لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، فقد قدم الله المهاجرين على الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الأنصار واديا وشعبا وسلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. والحديث متفق على صحته من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأنصار فعار والناس دثار. وذلك لبيان فضل الأنصار وعظيم قدرهم وكبير منزلتهم. فذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. وقد تقدم أن المقصود بالأنصار هم الأوس والخزرج، والناس يتفاوتون في حب الأنصار على حسب تفاوت إيمانهم وعظيم محبتهم لله وللرسول. وكلما أحب الإنسان ربه من كل قلبه وأحب رسوله وتعمقت هذه المحبة في القلب، كلما أحب أولياء الله وأنصار هذا الدين وبالأخص الأنصار، فقد فرض الله محبتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا قلت هذه المحبة نقص الإيمان، ولكن إذا عدمت هذه المحبة قال الإنسان: أنا لا أحب الأنصار مطلقا، نقول هذا منافق خالص. ولا يقال بأنه ضعيف الإيمان، لا، يقال هذا منافق خالص، وهذا النفاق والنفاق الأكبر، لأن هذا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا يقتضي الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أن يثني على أقوام لا خلق لهم أو ليس فيهم فضل؟ هذا أهوج، لا يفهم، لا يعي ما يقول، هذا كله تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا تكذيب للقرآن، وهذا أيضا تكذيب للقرآن. الله شهد لهم بالجنة وهذا تنقص للجنة، الله شهد لهم بالفضل وهذا يقول لا فضل لهم، الله شهد لهم بالإيمان وهذا يقول ارتدوا على أعقابهم. حينئذ نعرف حكم الرافضة، حينئذ نعرف حكم الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم ويطعنون فيهم. غير أن خبث الرافضة لم يقف عند الطعن في الأنصار، بل تجاوز حتى إلى المهاجرين كأبي بكر وعمر وابنه، والطعن في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار باستثناء آل البيت. وقد طالهم أيضا شيء من سلاطة ألسنتهم. الرافضة لا يقتصر ضلالهم على سب الصحابة وعلى تنقصهم، فهم لا يقرون بتوحيد العبادة، والتوحيد عند الرافضة هو توحيد الربوبية، بمعنى أنه هو توحيد المشركين، وينسبون البدء لله رب العالمين وهذا كفر مستقل، ولا يثبتون لله الأسماء ولا الصفات. وطوائف منهم يزعمون أن القرآن الذي نقرأه ونتلوه الآن بأنه محرف، وأن الكتاب المنزل هو ما بأيديهم، ويسمونه مصحف فاطمة، ولا يعرفون إلا القليل منهم. غير أن طوائف من الرافض ينكرون هذا القول ويؤمنون بالقرآن لكن لا يؤمنون بأحكامه. لو كان حقا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف تؤمنون بذلك؟ هذا لتكذيبهم بالقرآن. الله جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله شهد لهم بالجنة وهؤلاء يشهدون لهم بالنار ويدعون المرتدوا على أعقابهم. أي تكذيب أعظم من هذا التكذيب لكتاب الله جل وعلا والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا دليل على الرافض منافقون، والناس كما تقدم يتفاوتون في هذا الإيمان، ولا يسلب المرء الإيمان بالكلية حتى يبغضهم، أما إذا قلت محبته لهم فهذا ضعيف إيمان ولا ينافي هذا أصل الإيمان. أما إذا أبغضهم أو طعن في جماعتهم أو سبهم أو تنقصهم فهذا ينافي أصل الإيمان، هذا ينافي أصل الإيمان، لأنه لا يبغضهم إلا من أجل دينهم ومن أجل نصرتهم ومن أجل كسرهم شوكة أهل الشرك. وقد قال ابن القيم عن هؤلاء الجيل العظيم الذي يتكلم اللسان عن التحدث عن فضائلهم ومآثرهم ويعجز القلب عن التعبير عن محبتهم، فوالله لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها ولله أسلموا. وقوله حب الأنصار كما أن هذا يقصد به الأوس والخزرج يتناول أيضا أنصار الدين إلى أن تقوم الساعة، فمن الضروري أن نحب أنصار الدين من العلماء والدعاة والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والناس يتفاوتون في هذا على حسب إصلاحهم وعلى حسب إيمانهم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أهل الحديث في النونية وذكر أنهم من الأنصار الذين تجب محبتهم وتجب ولايتهم، فقال رحمه الله تعالى يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران. هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان. إلى أن قال رحمه الله تعالى يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. وكذلك يدخل في هذا الحديث عداوة أهل العلم والإيمان والدعاء، يدخل في النفاق. وكذلك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وآيات النفاق بغض الأنصار، أي بغض الدعاة والمصلحين والآمرين والناهين، الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر، لأن هؤلاء ينصرون هذا الدين، وكل من نصر هذا الدين وجب علينا ولايته ومحبته، وهذا فرض لازم، وإذا أخطأ وجب علينا توجيهه ومناصحته، ولا يحق لنا بغضه وانتهاك عرضه أو تتبع العثرات من هنا وهناك أو محاولة الإغال في تصيد العثرات ومحاولة إسقاط قدرهم ومكانتهم. سقط العلماء فمن يبقى؟ الجهال وحطمة الناس، سقط الدعاة والمصلحون الذين يناصرون على الدين ببواعث إيمانية، يناصرون على الدين بأموالهم وأنفسهم، يبلغون دين رب العالمين لمن لا يعلمه. هؤلاء فرض علينا محبتهم، وفرض علينا صيانة أعراضهم، وفرض علينا مناصرتهم بقدر الإمكان، نناصرهم بألسنتنا، نناصرهم بأقوالنا، نناصرهم بأفعالنا، نناصرهم بأقلامنا. ولا يعني هذا موافقة العلماء في كل ما يقولونه، هذا ليس بمراد ولا يقول به عاقل، ولا يمكن أن نجعل وأن نحاكم أدلة الكتاب والسنة إلى أقوال العلماء، إنما نحاكم أقوال العلماء إلى الكتاب وإلى السنة، فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. ومن جميل كلام أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن محبة العلماء شيء، وطاعتهم الطاعة العمية شيء آخر. فنحن نحب العلماء ونحفظ لهم مكانتهم وجهودهم ونعني بالعلماء أصحاب ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونستفيد من فهومهم وعلومهم. فإذا أخطأ الواحد منهم تركنا خطأ لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث الباب رواه مسلم أيضا في صحيحه من طريق ابن مهدي عن شعبة ومن طريق خالد بن الحارث عن شعبة. وقد جاء بمعنى في الصحيحين من طريق شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن إلا ذا الحصر. لا يحبهم أي لا يحب الأنصار إلا مؤمن مؤمن ذا الحصر ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فمن أحبهم أحبه الله وهذا قريب من كل خير ومن أبغضهم أبغضه الله وهذا قريب من كل شر. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث سؤال النبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء بمعنى في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد ويؤخذ من هذا الحديث كفر الروافض أيضا لأنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لو كانت الرافضة تؤمن بالله واليوم الآخر ما أبغضت الأنصار أضافوا إلى هذا الضلال العظيم بغض المهاجرين أيضا. يقولون عن أبي بكر بأنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا مثل هذا عن عمر وقالوا عن عثمان بأنه منافق. هؤلاء المهاجرون أفضل من الأنصار فإذا جاء هذا في المهاجرين فهو في الأنصار أعظم فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق مغموص في النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابن الخطاب ما رأيت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. من روى الحديث متفق على صحته. الرافضة يبغضون اسم عمر ولا يتسمون بهذا الاسم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن الخطاب ما رأيت الشيطان سالكا فجا فهم شياطين يهربون حتى من اسم عمر. ما رأيت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. مناسبة الحديث من كتاب أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والمعاصي نوعان. النوع الأول تنافي أصل الإيمان كبغض المهاجرين والأنصار ونوع ينافي كماله الواجب كفعل الكبائر ونحو ذلك. ونأخذ من الحديث أن الأعمال القلبية من الإيمان والأعمال داخلة في مسمى الإيمان باتفاق على السنة والجماعة. ونأخذ من هذا الحديث بعض خصال الإيمان وبعض صفات المنافقين ونستفيد من هذا الحديث وجوب حب الأنصار وأنه فرض لازم. ونستفيد من هذا الحديث بيان الطوائف المنحرفة الأخرى في الصحابة وأن من أبغض الصحابة وجب علينا بغضه وتحرم علينا موالاته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأي محادة أعظم من بغض حزب الله وأنصار دين رب العالمين. هؤلاء نصروا الدين وبذلوا نفوسهم محتسبين وأموالهم صابرين ويأتي شخص يبغضهم ويسبهم ويشتمهم أو يكفرهم هذا يجب علينا بغضه وعداوته والهرب من ظله. ونستفيد من الحديث أيضا أن المقصود بالأنصار هم الأوس والخزرج ويدخل في ذلك كل من نصر هذا الدين بيده أو بلسانه أو بقلمه. ونستفيد من هذا الحديث أنه يدخل في من هو أولى منهم كالمهاجرين. ويؤخذ من الحديث أيضا الرد على النواصب الذين يبغضون أهل البيت أو يسبون عليا أو لا يتولونه أنا أولى من المهاجرين الأنصار بذلك ومن أشد الناس نصرة لهذا الدين. وقد جاء في صحيح مسلم حديث الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فانقيس إن هذا يقتضي أن الذين قاتلوا عليا أو جرى بينه وبين علي بعض الحروب والأحداث يكونوا منافقين. نقول هذا لا يقتضي، لأن الصحابة مجتهدون وهم أهل للاجتهاد، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، وأهل السنة متفقون أن الحق مع علي رضي الله عنه، وأن يجب الترضي على بقية الصحابة وأنهم مجتهدون في ذلك. ولذلك يرى كثير من أهل السنة عدم ذكر ما جرى بينهم، لأن هذا يغر في صدور العباد، إلا على وجه بيان الحقيقة والترضي عن الجميع وبيان محاسنهم ومآثرهم ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الصحابة هم أحق الناس بهذا الحديث وهم مجتهدون ولا ريب في هذا، بخلاف من جاء بعدهم. وأي اجتهاد للرافضة حين يكفرون المهاجرين والأنصار، وهم ليسوا أهلا للاجتهاد أصلا، بل لو اجتهد عالم بهذا لكان ضالا مضلا منحرفا عن الصراط المستقيم. كيف يجتهد في تضليل أناس عدلهم الله؟ كيف يجتهد في تضليل أهل الجنة؟ هذا لا مجال للاجتهاد في هذا، لا مجال للاجتهاد في هذا. اجتهاد نوعان: اجتهاد يعذر به صاحبه، اجتهاد لا يعذر به صاحبه. وهذا من الاجتهاد لا يعذر به صاحبه، لأنه مخالف للأمور القطعية، مخالف للأمور القطعية الواردة في الكتاب والسنة. والله أعلم. نعم، ذكر بعض أهل العلم أن الأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أولادهم من ينتسب إلى الأوس وإلى الخزرج. وقد أشرت إلى هذه القضية، قلت أن المقصود بالأنصار هنا الألف واللام للعهد الذهني، هم الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا أموالهم وأنفسهم وآووه ونصروه وحموه وبذلوا كل رخيص وثمين في سبيل تمكينه وإقامة حكم الله في الأرض. هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث، ويدخل في ذلك دخولا أوليا، ويدخل في ذلك أنصار الدين لأن تقوم الساعة من أولادهم وأحفادهم وأولاد المهاجرين وأحفادهم ومن أهل الحديث وأهل العلم ودعاة الصدق، لأن لهم حظا من النصرة، فكل من نصر هذا الدين فله حظه من هذا الخبر العظيم. ولا يقصد أن نجتهد في مناصرة هذا الدين بألسنتنا وأقلامنا وأعمالنا، فإنه قد ينصر الدين بعمله، حيث مثلا تتمثل في حقيقة الإسلام، تتمثل في حقيقة الإيمان من الصدق وحسن المظهر ومن التعامل مع الآخرين ومن أداء أركان الإسلام وأداء أركان الإيمان، حيث أن الناس إذا رأوا مثل هذا جعلوا قدوة لهم ونحو ذلك. هذا نوع من الدعوة، فكيف ينضم إلى هذا دعوة الناس وتوجيههم؟ كيف ينضم إلى هذا تعليمهم وإفتاءهم؟ كيف ينضم إلى هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه النسائي وغيره بسند على شرط مسلم، حديث حميد الطويل عن حديث حماد سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا، هذا أمر المجاهدة، المشرك بأموالكم حتى عبد المالك في جهاد الروس، عبد المالك في جهاد اليهود، بأموالك وأنفسكم إذا استطعت أن تذهب فتقاتل أعداء الله فهذا أمر مطلوب، وألسنتكم تسل لسانك وتسخره في نصرة الحق في نصرة الدعوة وفي سبيل الدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتصار المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا فعلت ذلك فلك حظ عظيم من الحديث ومن الدخول في المحبة المفروضة على العباد. قال: من أنصاري لله؟ قال الحواري: نحن أنصار الله. فكل من ناصر هذا الدين فله حظ من هذا الحديث. نأخذ من الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني نحبهم باعتبار نصرتهم، كما نبغض أبا جهل ونبغض أبا لهب باعتبار تخلفهم عن ركاب الدعوة عن ركاب أهل الإسلام ولبغضهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ضابط المحبة وضابط البغض أن من نصر هذا الدين دليل على أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يبذل ماله محتسبا ويبذل نفسه صابرة هذا على أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فرض علينا أن نحبه لأن نحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا نحب الناس لذواته، نحب الناس لأعمالهم، نحب الناس لأعمالهم قاموا بنصر هذا الدين، ولا فالناس يشتركون في الماء والطيب الخلق. ولكن هذا ميزه الله وهذا أبعده الله وبغضه الله. نعم، أتحدث عن البغض الكلي. إذا بغض واحدة من الأنصار فصل فيه، إن كان يبغض من أجل يقول إنه بخيل فهذا لا يكفر ولكنه ضال، لأنه يتعرض لأناس قد شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمهم الله وحباهم الجنة، أو يبغضهم يقول إن هذا جبان أو هذا بخيل أو غير ذلك من الأشياء، هذا لا يكفر ولكنه ضال. أما كان يبغض هذا الأنصاري من أجل دينه ومن أجل نصرة للدين فهذا منافق. أما كان يبغضهم على وجه العموم ولو قال أنا أبغضهم لبخلهم، نقول لا، هذا لا يصل لهم منافق خالص، لأن لا تأتي البخل في كلهم ولا تأتي الجبن في كلهم، تأتي جبنا وأمنا لنصر هذا الدين. نعم، هذه مسألة خلافية في قضية الحديث قرى الصحابة نحو ذلك، يمكن الحديث عنها في مجال آخر. نحن الحديث الآن عن فضائل الصحابة وبالأخص الأنصار رضي الله عنهم، ولكن اتفق الخلفاء الراشدون على قول فهو حجة. ففي حديث العرباض قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا قول. القول الثاني هذه المسألة، المسألة الثانية إذا قال الصحابي قولا مخالف الكتاب وخالف السنة فليس بحجة بإجماع. القول الثالث أو المسألة الثالثة إذا خالف الصحابي غيره من الصحابة كابن عباس خالف ابن عمر أو العكس فهذا ليس بقول، هذا حجة على الآخر بإجماع على العكس كما قال الإجماع ابن عقيل وغيره. وما عدا ذلك في تفصيل لأهل العلم كي يقول الصحابي قولا ولا يخالف أحد كابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وهذا من أصح الأسانيد عن ابن عمر لأن روى البخاري في رفع اليدين وروى البيهقي وجماعة. هل يعتبر هذا حجة؟ الجمهور يعتبرون هذا حجة، وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد يقول أنه لم يخالف ابن عمر أحد، وذهب أهل الكوفة إلى أن هذا ليس بحجة إنما يرفع يديه في الأولى دون الثانية والثالثة والرابعة، لأن الأولى تقاس على الصلاة ولها نظائر، أما الثانية والثالثة ليس لها نظائر، ولأنه صلى النساء على الجنائز بضع سنين أو أكثر ولا ذكر عنه أنه كان يرفع يديه، فعلم احتفاظه وأن السنية في الأولى دون الأخرى، هذا محل اجتهاد. فتبقى المسألة محل احتمال ومحل اجتهاد، ويعتبر ذلك القرائن والتصحيح المرجحات الأخرى تقتضي ترجيح قول على قول. نعم نعم، ويترى على أنفسه وكلمة خاصة لأزالة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، هي نزلت فيهم ولكن لنقتدي بهم. هذا واضح، هذا العموم، هذا لا إشكال فيه، هذا العموم لا إشكال فيه. لو أن رجلا قال بأن الأنصار بخلاء نقول هذا منافق مغموص في النفاق، فكيف يتهمهم ببخل والله أكبر عنهم بضد هذا ويؤثرون على أنفسهم؟ فحديث معلق كان في أحادهم ليس في جميعا. نعم، الرافضة طبقات، نحن نتحدث وكل حديثنا السابق عن الاثني عشرية، فهم الذين يتصفون بالصفات المذكورة المتقدمة. وبالنسبة لعوامهم من قامت عليه الحجة وقرأ الكتاب وقرأ السنة وأدرك البلوغ وبلغ على ذلك وأصر على سد الصحابة ونحو ذلك، هذا كاذب، لأنه لا يعذر بمثل هذه الأمور. حين يقرأ الكتاب ويقرأ السنة أي عذر له؟ حين يقرأ قول الله جل وعلا السابقون الأول من هجل أنصار والذي اتبعهم بيت رضي الله عنه وارضوا عنه، كيف يأخذ أقوال علماء وأقوال مشايخ ويدع كلام رب العالمين؟ وكيف نعلم ظروف والحالة هذه؟ الحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أن الحديث يعني قيل لأن أهل الكذب أهل السنة يختلقونها، نقول هب أننا سلمنا بهذا منه باطل شرعا وعقلا، لكن ماذا نصنع؟ ماذا يصنع بأدلة القرآن؟ ولا سيما قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ماذا يصنع بهذه الآية؟ تقتضي إيمانهم، تقتضي أنهم هم أهل الجنة، تحيا سبهم ونحن ذلك، هذا يقتضي كفره وردته. ولا سيما انهم يعبدون الاوثان وينادون العلي والاولياء والصالحين، وعندهم كفريات كثيره تناقض الامور القطعيه المذكوره في القران، لذا اشياء تناقض حتى صريح العقل، فاي عذر لهؤلاء؟ لكن لو وجد شخص مثلا ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة، هذا له حكم آخر. لا، الرافضة مجلس هذه الأمة اللي ورد القدرية مجلس هذه الأمة، قدرية مجلس هذه الأمة، وحديث ضعيف فلا يصح رفعه، وإنما جاء هذا موقوفا. ومعنى أن القدرية مجلس هذه الأمة لأن يعتبرون أن الله يخلق الخير ولا يخلق أشر. إذن حقيقة أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، كالمجوس الذين أثبتوا خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة، ففي تشابه بين القدرية وبين المجوس.